ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كذلك نجزي القوم المجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أبو عمرو بسكون سين رسلهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معهم ذكوان وخلف العاشرة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الأزرق بالإشباع والنقل وتغليظ لام ظلموا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق لام ظلموا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الأصبهاني بالنقص وإبدال الهمس. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك المجرمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة، واندرج معه إدريس. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجيءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. حفص بالسكت على المفصول. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجيءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. حمزة بالسكت على المد المتصل.